بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: لماذا تتصدع البيوت؟ لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. أجرى الحوار الأستاذ عبد الله الوشمي المحاضر في كلية اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لماذا تتصدع البيوت؟ سؤال يحمل في إهابه أزمة تكاد أن تحرق مجتمعا بكامله، ألا وهي أزمة العلاقة الزوجية، تلك الأزمة التي تلد في كل زمان ومكان تداعياتها المؤثرة. وإذا كنا نؤمن أنه من الأسرة الصغيرة يتكامل المجتمع وتتحرك المؤسسات ويولد العمل، فمنها أيضا يحدث الثقب في سفينة المجتمع. يا ترى ما الذي هو متن، وما الذي يقع هامشا عندما نقول الحياة الزوجية، إذ كل إنسان في هذه الحياة هو فرد مهم ورقم فاعل؟ وفي درسنا لحركة الإصلاح الإسلامي والاجتماعي أيضا، فإننا نلحظ أن أولى عتبات هذا الإصلاح هي الأسرة. وإذا كان غيرنا ربما تجاهل هذه المشكلة مع وجودها أو حنى رأسه لكي تمر عاصفتها، فإننا نعتقد أن كلا الأسلوبين مجحف، والأولى هو مواجهتها بالحل والبحث العلمي. نحن وإياكم في هذا اللقاء على موعد مع حوار يجتهد في تحليل المشكلة والبحث عن منعطفاتها ما أمكنه الجهد. وضيفنا هنا هو الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر الإسلامي والكاتب المعروف. نستضيفه في هذه اللحظات كي نحيط بهذا الموضوع قدر استطاعتنا. دكتور عبد الكريم، حياك الله. حياك الله يا أخي. بارك الله فيك. أريد أن أسأل في البداية سؤالا يبدو أنه يبتعد قليلا عن الموضوع المحدد، ولكنه يتصل بمرجعيته العامة. لماذا كثير من المؤسسات التربوية والطروحات التربوية الإسلامية التي توصف بأنها تقليدية يطغى فيها الحديث عن الماضي على مساحات الحاضر ومشكلاته المعاصرة؟ ألا ترى أنه من الأولى أن نزول إلى الواقع في معالجة واقع التربية؟ بالله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة هناك علاقة دائما بين الماضي والحاضر. حين يكون الحاضر فقيرا يهتم الناس بالماضي، حين يكون الماضي فقيرا والحاضر غنيا يهتم الناس بالحاضر. أعتقد أن الذين يهتمون بالماضي على حساب الحاضر لأنهم يرون أن أمجاد أمة الإسلام ليست في حاضرها وإنما في ماضيها، فيتعلقون بذلك الماضي ويستنبطون منه ويعمقون البحث فيه. ومن وجه آخر أيضا، بحث الحاضر ليس بالأمر اليسير. إدراك الماضي، الماضي جاءنا جاهزا تقرأه في الكتب، لكن الحاضر ليس كذلك. الحاضر يحتاج إلى استقراء، يحتاج إلى إحاطة، يحتاج إلى متابعة، وهذا كثير من الناس ليسوا قادرين على هذا الأمر. ولكنني أعتقد أن الوضع الآن أفضل. لو قلنا كيف كان الوضع قبل 20 سنة وكيف هو الآن، الآن الوضع أفضل. يعني نحن الآن لو نظرنا إلى المجلات التي تهتم بقضية المرأة، التي تهتم بالأطفال، التي تهتم بالتربية بشكل عام، نجد أن هناك تركيزا جيدا على قضية الحاضر. أيضا لو أنت نظرت إلى البحوث الحقيقة التطبيقية التي تجري في كليات المعلمين، في كليات التربية، في الجامعات، هناك بحوث كثيرة الآن تتجه إلى قضية قراءة الواقع وفهمه ومحاولة إيجاد الحلول. لكن أنا معك أن كثيرا منا ما زال متعلقا فعلا بالماضي، ونحن نحتاج إلى أن نهتم بالحاضر أكثر وأكثر. لكن الوضع يتحسن، أفضل من السابق، نحن الآن أفضل من السابق. طيب، الحمد لله. يقال أن الأدبيات التربوية الإسلامية تعنى بالحديث عن الزواج كشعيرة ومن ناحية الوجوب والهدف، وتقف عند هذه النقطة. ألا ترى أن إذا كانت الكتب الفقهية معنية بهذا الأمر، فإن من الواجب على كتب التربية أن تتجاوز هذه النقطة للحديث عن المسكوت عنه، أو ما يتداوله في المجتمع أنه أمر مسكوت عنه، كالعلاقة الإنسانية والصلة بين الزوجين من عاطفة وغيرها؟ لا شك في هذا. أنا أعتقد أستاذ عبد الله أن القضية هي تابعة في الأصل للوضعية الحضارية للناس. كلما تقدم الناس في سلم الحضارة صار إحساسهم ببعضهم أكبر، وصارت شفافيتهم نحو بعضهم أكبر، وصارت الأشياء التي تزعجهم في العلاقات الاجتماعية أكثر دقة. ولذلك الأمة الآن تدرج في سلم الحضارة، وبدأ الناس فعلا الآن يهتمون بقضية العلاقات الإنسانية، لكن ما زلنا بعيدين عن الشيء المطلوب. الرؤية الإسلامية تجعل علاقة الناس بعضهم مع بعض هي اختبار لجميع الناس، وعلى جميع الناس أن ينجحوا في هذا الاختبار. لكن نحن مررنا في الحقيقة في القرون الماضية بفترة انقطاع عن الحضارة الإسلامية وعن التراث الإسلامي نتيجة فشو الأمية والاضطرابات السياسية والاجتماعية، أشياء كثيرة أدت إلى ذلك الانقطاع، وبالتالي ما عاد الناس وقتها يهتمون بالقضايا الإنسانية والعلاقات الاجتماعية بين الزوجين وبين غير الزوجين. لكن بدأ الناس أيضا بدأ الناس يدرجون في هذا. نعم، أعتقد أننا أيضا نتقدم في هذه السبيل. طيب دكتور بارك الله فيك، لو حاولنا في البداية تحديد الإطار العام الذي ينتظم الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الخلاف بين الزوجين ومن ثم تصدع الحياة الأسرية، أو ربما السؤال بطريقة أخرى، هل هناك إطار عام يحوي هذه الأسباب؟ نعم، هذا سؤال جميل في الحقيقة، لكن دعني قبل الخوض في صلب الموضوع، وموضوعنا يعني الحقيقة كله عن الخلافات الزوجية، قبل أن نسترسل في قضية الخلافات الزوجية وأن نوجد إطارا لها، أود أن أنبه إلى نقطة كثيرا ما تغيب عن الناس، وهي أن رابطة الزواج التي تربط بين رجل وامرأة ليست هي الرابطة الأولى. هناك قبل هذه الرابطة رابطة أخرى، وهي رابطة الإسلام، وهي سابقة، وهذه الرابطة رابطة الإسلام لها حقوقها على كل من الزوجين، لها حقوقها على الزوج ولها حقوقها على الزوجة، وينبغي على الزوج وينبغي على الزوجة مهما اشتد الخلاف بينهما أن يدركا أن أخوة الإسلام تجمع بينهما، وأنه لو لم يبقى في الحياة الزوجية أي شيء مشترك فهناك شيء سابق مشترك وهو الإسلام. وقد قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يخون ولا يكذب ولا يخذل، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه الحقوق في الحقيقة يجب أن تراعى بدقة مهما اشتد الخلاف بين الرجل والمرأة. يعني تعتبر أرضية مشتركة بينهما قبل الزواج. قبل الزواج، قبل الزواج وبعد، يعني حتى لو حدث طلاق، لو حدث طلاق وانفصمت عروة الحياة الزوجية، يظلا أخوين في الإسلام، ويظل لهذا حق على هذا ولهذا حق على هذا. جيد، إذن هذا تأصيل يعني لخلفية بعيدة يجب أن يدركها الزوجان. لا بد من هذا، وإلا حقيقة يصل بهما الخلاف أحيانا إلى أن يتعاملا يعني تعاملا من لا يربطه بالآخر أي شيء، ولا وكأنه لا يعرفه من قبل، وكأنه ما كان بينهما مودة ولا كان بينهما صحبة ولا شيء. حتى لو لم يكن مودة من أول يوم، هناك شيء قبل الزواج كما أشرت، وهو أخوة الإسلام. طيب، التي تربط بينهما. وأيضا أنا أحب أن أشير إلى نقطة أخرى، وهي أن نتذكر أن الحياة الأسرية هي نعمة كبرى من الله تبارك وتعالى، وهي مصدر من أعظم مصادر سعادة الإنسان. حتى في دول نحن نصفها الآن بأنها دول مادية، أجريت فيها دراسات عن ترتيب أسباب سعادة الإنسان، حتى الدول تلك الغربية اللي نصفها بأنها دنيوية أو الناس يميلون فيها إلى المادة، وضع بعض الشعوب وضعوا المال في المرتبة السادسة بين مصادر السعادة، يعني وضعوا قبلها مرتبة الصحة، وضعوها قبل المال، ووضعوا على رأس مصادر السعادة وضعوا قضية العلاقات الاجتماعية، ومنها العلاقات الزوجية. لا شك العلاقات الاجتماعية تشمل العلاقات الزوجية، العلاقة مع الآباء، مع الأمهات، مع الإخوة، مع الأصدقاء، كل هذه علاقات اجتماعية. حتى في القرآن هي تعتبر من آيات الله، يعني نعم. أي علاقة تربط بين الزوجين هي آية من آيات الله. نعم. ولا ننسى أيضا إلى جانب هذا أن الزواج يلبي حاجات جسدية ونفسية، ويحقق الأمن والسكينة والرحمة، ولا يمكن أن نجد أي مصدر آخر بإمكانه أن يشبع هذه الحاجات النفسية أو يحقق هذا الأمن وهذا الاستقرار الذي تحققه الحياة الزوجية. بالإضافة إلى هذا، وهذه نقطة أيضا مهمة، كثير من الشباب الآن صار يعرض عن الزواج لتكاليف الزواج في الحقيقة، لأن له يعني تأتيك امرأة تشاطرك في مالك وترتب عليك وفي دخلك وفي معيشتك وفي أشياء كثيرة، مع أن الإسلام يوجهنا على أن الحياة الزوجية هي مصدر من مصادر التقرب إلى الله تبارك وتعالى. قد أخرج مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: دينار تنفقه على أهلك، ودينار تنفقه على مسكين، ودينار تنفقه في سبيل الله أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك. فما ينفقه الرجل على أهله إذا أخلص النية واحتسب هو صدقة له وباب عظيم من الأجر. لا أريد أن أتوسع في هذا الحقيقة، يعني عن طريق الزواج يكون هناك أبناء ويكون هناك بنات ويكون هناك نسأ في ذكر الإنسان، ويعني قضايا معروفة. فأنا أود أن ننتبه إلى هذا، أنه مهما تصاعد الخلاف هناك أشياء توفرها الحياة الزوجية ونعمة كبرى توفرها الحياة الزوجية. إذن هذه أطر تجمع بين الزوجين، هذا شيء نعم يجمع بين الزوجين وتؤدي إلى السعادة الزوجية. فلو بدأنا الآن بالأطر الأخرى التي تؤدي أو تحوي أسباب الخلاف بين الزوجين. نعم، لو أردنا أن ننظر للأسباب الجوهرية، الأسباب الجوهرية الكبرى التي تؤدي إلى الخلاف، نعم، إلى الخلاف بين الزوجين، أقول الحقيقة هي كثيرة، من أهمها اختلاف الطبيعة البشرية بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى سوء اختيار الزوجة أو عدم وجود نوع من التلاؤم بين وضعية الزوج ووضعية الزوجة، أيضا سوء خلق أحد الزوجين. قد يكون أحد الزوجين أخلاقه جيدة وجميلة لكن الآخر أخلاقه سيئة، هذا طبعا سيؤدي إلى تزعزع الحياة الزوجية وإلى تصدعها. مرور أحد الزوجين أو مرور الزوجين معا بظروف خاصة، بظروف صعبة، بظروف طارئة، نعم، يعني من مرض، من تراكم دين، من فقد عزيز، من أشياء يعني تطرأ على حياة الإنسان يشعر أن حياته غير طبيعية، وهذا ينعكس على علاقته مع زوجته وينعكس على علاقتها أيضا مع زوجها. من القضايا الجوهرية أيضا في هذا أو الأسباب الجوهرية في هذا اختلاف خبرة كل من الرجل والمرأة في قضايا الحياة. المرأة خبرتها داخل المنزل، خبرة الرجل خارج المنزل، ولذلك حين يبحثان أي قضية من القضايا هما يصدران عن خبرتين مختلفتين. يعني كيف لو الآن جئنا إلى قضية ليناقشها طبيب ومهندس مثلا، أو يناقشها تاجر مثلا ومدرس. إذن بارك الله فيك، حتى إذا كانت المرأة تعمل فإنها تبقى ذات خبرة تختلف عن خبرة الرجل، تختلف عن، نعم، هي طبعا لا يقصد بالخبرة فقط الخبرة المنزلية، ربما تكون عاملة لكن لها مجال يختلف عن مجال الرجل وبالتالي الخبرة تختلف. لا شك. طيب، حتى لو كانت عاملة ربما تكون تعمل في مجال غير الذي يعمل فيه زوجها، إذن هي تكون أيضا خبرة. دكتور بارك الله فيك، هذا عرض جيد واستعراض عام. طيب، لو حاولنا نبدأ بموضوع الخلاف الأول في النقاط التي ذكرتها، وهو الطبيعة العقلية والنفسية والجسمية التي يتمتع بها الرجل عن المرأة في طبيعتهم التي خلقهم الله عليه، هل هناك فارق بين الزوجين من الناحية البيولوجية كما يقال السلوكية؟ وهل أحدهما ربما يكون سبب في الآخر، أي أن الاختلاف في الناحية البيولوجية سبب في الاختلاف في الناحية السلوكية؟ نعم، الحقيقة أشار عدد من النصوص إلى وجود الاختلاف بين الرجل والمرأة، يعني هناك خلاف منظور بين الرجل والمرأة من الناحية التشريحية، يعني نعم، هذا ذكر وهذه أنثى، لكن هناك أيضا خلافات واختلافات أحيانا غير منظورة، وهذه أشارت، هذه الاختلافات أشارت إليها بعض النصوص، منها قوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. ورد أيضا في حديث الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. في رواية أخرى: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، لنضع خطا تحت هذه العبارة، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. نعم. هذا النص يعني برواياته المختلفة، أرجو في البداية ألا يفهم أنه هو تنقيص من حق المرأة يعني. طيب، لأن هذه نقطة مهمة. نعم. ربما يعني بعيدا عن دعاة مساواة أو غيرهم، ربما يطرح هذا السؤال، هل هذه الأحاديث وهل التربويون الإسلاميون عندما يعني يقدمون هذه الأحاديث يهدفون إلى تنقيص حق المرأة؟ ثم نأتي لمرحلة أخرى يسوق بعض أصحاب الدعوات يقال أن التربية الإسلامية قائمة على مفارقة بين الطرفين. لو نظرنا في الأحاديث لوجدنا أنها دائما هي خطاب للرجال، لأنهم دائما كانوا يصاحبونه عليه الصلاة والسلام في المسجد وفي الأسفار وفي كل مكان، بحضرته باستمرار دائما معه، فالخطاب دائما موجه إليه. أنا أتصور لو كان الخطاب موجها للمرأة، أنا أتصور أنه عليه الصلاة والسلام يمكن أن يقول لن يستقيم لك على طريقة، أي لن يكون كما تحبي. جميل، وهذا فهم أتصور أنه متقدم جدا حتى على بعض دعاة يعني. نعم، أنا أرى أن الرؤية الإسلامية لا تجعل من الرجل مركزا ومن المرأة هامشا، ولا تجعل من المرأة مركزا ومن الرجل هامشا. طيب، كل منهما محور له وظيفته وله طبيعته وله تطلعاته، ولذلك من المهم ألا ينظر الرجل إلى المرأة بمقاييسه الخاصة، وألا تنظر المرأة إلى الرجل بمقاييسها الخاصة. فهذا الحقيقة ليس تنقيصا من حق المرأة أنها خلقت من ضلع وأنها لن تستقيم لك، هو أيضا لن يستقيم لها، يعني لن تأتي المرأة التي تجد الزوج الذي يناسبها 100%، لن يكون هذا. طيب، إذن هذا كلامك بارك الله فيك يستدعي يعني إعادة يعني بلورة لعقلية بعض الرجال الذين يرون أن هذه الأحاديث يعني سند لهم في ممارسة نوع من التجبر إن شئنا أن نقول، لم يكن هذا الحديث يعني دالا على هذا الأمر. لا شك أخي الكريم أن القضية يجب أن تؤخذ من نصوص كثيرة ومن مواقف كثيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سلوك الصحابة وفي سلوك السلف الصالح. المسألة لما نأتي إلى الحياة الزوجية هناك طبيعتان مختلفتان، هذه طبيعة لا ليست كلها محاسن، وهذه طبيعة أيضا للمرأة ليست كلها محاسن، هذه طبيعة فيها شيء من القصور وهذه فيها شيء من القصور، هذه صوابها احتمالي وهذه صوابها احتمالي. فلا يذهب الزوج بالحق كله ولا تذهب المرأة بالحق كله، حينما يختلفان سيكون الصواب مع هذا أو مع ذاك، يعني في تصوري من حيث الجوهر على ما يشبه المساواة، وليس الرجل يخطئ مع الزوجة أكثر من المرأة أو المرأة تخطئ مع الرجل أكثر مما يخطئ معها. جميل. فلا بد أنا في تصوري أن من المطلوب دائما أن يبدي الرجل المزيد من التفهم لطبيعة المرأة، لمشاعرها، لطريقتها في التفكير، لوضعها العام، وهي أيضا تجتهد في هذا، تجتهد أن تفهم كيف يفكر الرجال ومنهم زوجها. ممكن أن نستند، عفوا يا دكتور، هذه نقطة أيضا مهمة، لكن في التعليق على الحديث هل يمكن أن نستند على حديث شريف آخر إنما النساء شقائق الرجال؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال يفيد أن الأصل أن المرأة مثل الرجل في كثير من الأحكام والقضايا، أو في معظم أو في كل ما لم يأتي هناك تنصيص خاص، يعني قضية مثلا القوامة جاء فيها نص أنها للرجل على المرأة، لكن في الكرامة الإنسانية، في حق كل واحد منهما على الآخر أن يحلم عليه، أن يصبر عليه، أن يحسن إليه، أن يتفهم وضعه، أن بل بعض يعني مثلا في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، وقفت على فهم رائع لابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. ابن عباس يقول يفهم من قوله تعالى وللرجال عليهن درجة أنه الرجل بعقله وخبرته وحكمته المفروض أن يتسع للمرأة وأن يحسن إليها أكثر مما تحسن إليه، لأن تفضيله بهذه الدرجة ليس تشريفا له، وإنما هو تكليف له ببعض الحقوق التي لا نطالب بها المرأة على الرجل. جميل، إذن ابن عباس رضي الله عنه التف على المعنى من الجهة الأخرى. نعم، جاء من الجهة الأخرى أن ابن عطية في تفسيره أثنى على فهم ابن عباس وقال هذا فهم بديع، هذا فهم بديع. حتى لو تجاوزنا كلام ابن عباس رضي الله عنه، فعلى الرجل أن يحلم على زوجته، وعليها أن تحلم عليه، وعليه أن يصبر عليها، وعليها أن تصبر عليه، وأن يداريها وأن تداريه. يعني هذه القضايا على التساوي فيما بينهما. طيب جدا، بارك الله فيك دكتور. دكتور بارك الله فيك، بالنسبة لحديثك وإشارك قبل قليل حول مدى التفكير لدى الزوجين، هل نستطيع أن نقول إن ظروف النشأة والتربية والثقافة المختلفة بين الزوجين ربما تؤدي إلى طريقة مختلفة بينهما حتى في مدى تقبل الآخر ومدى كيفية حل المشكلة وصلب التفكير عموما؟ نعم، لا شك أن الخلاف بين الرجل والمرأة هو على أكثر من مستوى وهو في أكثر من حقل. يعني هناك خلاف على المستوى الجسمي التشريحي، هناك خلاف على المستوى الوراثي، كل منهما ورث من أبويه ومن أجداده بعض الصفات النفسية والعقلية المختلفة، وهناك خلاف على مستوى طبيعة التفكير لدى الرجل وطبيعة التفكير لدى المرأة، بالإضافة إلى اختلاف الخبرة أيضا كما أشرت قبل قليل، اختلاف خبرة الرجل عن خبرة المرأة. دعنا نأخذها واحدة واحدة. بالنسبة للخلافات الوراثية فهذه حقيقة واضحة وهي موضع إجماع، ما ورثه الرجل عن آبائه وأجداده مختلف تماما أو كثيرا أو قليلا عما ورثته المرأة عن آبائها وعن أجدادها. فالقضية الوراثية إذن هي عامل مهم في تباين تفكير المرأة عن تفكير الرجل. نستطيع إذن دكتور أن نقول إن الخلاف على المستوى العقلي والشعوري والنفسي والسلوكي عموما لا يختلف أيضا عن الخلاف على مستوى الجسمي من ناحية ما نرثه من الآباء؟ نعم، كما أن الطفل قد يشبه أمه أو أباه أو جده أو خاله أكثر من شبه إخوته به، فكذلك الشبه العقلي والنفسي يعني يكون على هذا المستوى من الاختلاف. لو جئنا إلى المستوى التشريحي أو الخلاف العضوي بين الرجل والمرأة، فالخلاف بينهما في الحقيقة أدى على نحو واضح إلى أن يعني تختلف وظائفهما في الحياة. المرأة كونها أعدت لتحمل ولتلد ولترضع، هذا اقتضى أن تعيش في البيت وأن تكون وظيفتها الأساسية في تنشئة الأطفال وتربيتهم والقيام بتكاليف الحياة الأسرية في الداخل، وهي وظيفة عظيمة وجليلة وأساسية لدى كل الأمم وبالإجماع. طيب، هذه الوظيفة لدى المرأة دفعت بالرجل إلى أن تكون وظيفته الأساسية في الحياة خارج المنزل للتكامل. طيب، بما أنهما يشكلان أسرة واحدة ووضعية واحدة، فبمجرد أن حددت وظيفة المرأة وهي القيام كما قلنا بالشؤون الأسرية في داخل المنزل، بمجرد ما حددت هذه الوظيفة حددت أيضا وظيفة الرجل، وصارت وظيفته الأساسية هي كسب الرزق، وأيضا إلى جانب حماية الأسرة وإلى جانب التوجيه العام الذي يمارسه الرجل لزوجته ولأولاده. إجابتك هنا يعني ربما تلد يعني سؤالا آخر، وهو هل الخلاف بين الذكور والإناث متوقف على الخلاف الجسمي أو ربما يكون هناك خلافات أخرى؟ يعني هناك خلاف رئيسي أولا، وهو أن هذا ذكر وهذه أنثى، وهذا خلاف معروف. لكن هناك خلافات فرعية أيضا على المستوى الجسمي بين الرجل والمرأة، يعني مثلا، وهي قضايا ليست أساسية ولكنها تسبب بعض المشكلات للحياة الزوجية، يعني وربما تكشف لنا سبب لبعض المشاكل. نعم، يعني على سبيل المثال الرجل جلد الرجل أثخن من جلد المرأة، هذا يعني أن التجاعيد على وجه المرأة تظهر في وقت مبكر قبل ظهور التجاعيد على وجه الرجل، وهذا يدفع كثيرا من الرجال إلى أن يشعر أن زوجته قد شاخت وقد تقدمت في السن ويبدأ يبحث عن الأخرى، وهي ترى أنها أصغر سنا منه، يعني ليس محقا في ذلك. أيضا العظام عند المرأة أصغر حجما في الحقيقة، وهذا يجعل أثناء المشي خطوات المرأة أقصر من خطوات الرجل. لذلك حين يمشي رجل وامرأة في السوق تلاحظ غالبا أن المرأة تمشي خلف الرجل أحيانا بمسافات طويلة. طبعا هذا لا يشكل مشكلة في الأصل، لكن المرأة إذا تراكم في خبرتها أن زوجها لا يحب أن يعرف الناس أنها زوجته، فتفسر هذا التباعد في المشي بينه وبينها أنه هو عبارة التباعد الطبيعي. نعم، يعني أنه التباعد الطبيعي أو أحيانا غير الطبيعي. أحيانا بعض الرجال يحب أن يمشوا بسرعة، حتى هو لو لم يمشي بسرعة في الحقيقة غالبا هو يقطع مسافة أكبر من المسافة التي تقطعها المرأة. فإذا تراكم في خبرة المرأة من بعض المواقف أن زوجها لا يرغب في أن تظهر زوجته أو أن تعرف بأنها زوجته، تفسر هذه المسافة بينها وبينه على أنه لا يريد أن يعرف الناس أنها زوجته، وتفسر هذا أيضا على أنه نقص في الكفاءة بينها وبينه. وهذه أنا قضية يعني لمستها في حياة كثير من الناس في الحقيقة، لكن أظل أقول إن هذه قضية يعني ليست قضية كبيرة، ولكن أن نسلط الضوء عليها وأن نعيها بشكل جيد وأن نحاول التخفيف من آثارها ونحاول مراعاتها، هذا شيء جيد في تصوري. هي يعني اختلاف يعني طبيعي يكشف لنا بعض المشاكل التي تحدث، لكن أرجو أنه يعني يكون واضح أن يعني للمستمع الكريم أنها ليست دعوة للمرأة أن تسرع يعني حتى تقضي على هذه العقدة، وإنما دعوة للرجل أن يتأنى، لأن مشي المرأة بتوادة هو نوع من الحياء المطلوب. لا شك، ولذلك الخطاب هنا يعني سيكون موجها إلى الرجل لئلا يسرع في المشي ويترك مسافة كبيرة تضطر هذه المسافة زوجته إلى أن تسرع أو إلى أن تسيء الظن به من أنه يعني لا يرغب في أن تعرف بأنها زوجته. أنت أشرت إلى نقطة يا دكتورة مهمة، تشتكي بعض الزوجات من أن الرجل ربما لا يعنى بها حتى على مستوى الاسم، لا يريد أن يذكر اسم المرأة، حتى على مستوى المجاورة لا يريد أن تكون بجواره، يريد أن يتقدم وهي متأخرة، يريد أن يدخل إلى السوق وهي في الخارج، أو تدخل إلى السوق وهو ينتظر. أعتقد أن هذه ليست من تعاليم الإسلام، هذه مما تراكم في عادات الناس وفي تقاليدهم من الأجيال السابقة ولا تمت إلى تعاليم الإسلام بصلة. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في الأحاديث الشريفة وفي المغازي وفي السيار وفي يعني في مختلف المناسبات ذكرنا بأسمائهن، ولو أن هذا كان يعني ينقص من قدر المرأة أو فيه شيء معيب لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. وأنا أعجب كيف يجلس الرجل في السيارة ويترك زوجته تتنقل وحدها في السوق فيطمع فيها الطامعون أو تعرض نفسها وتعرض غيرها للفتنة. الحقيقة العيب هو ما يفعل، وهو أن يترك زوجته تتحرك وحدها وهو يجلس في السوق، وليس العيب أن يمشي إلى جانبها أو تمشي إلى جانبها عندما تكون هناك حاجة للخروج إلى السوق. نعم، بعضهم يعني عجزا لا ينزل مع المرأة أو مثلا تهربا من المسؤولية، لكن أنا وإياك نتحدث عن نقطة أهم، وهي عندما يبتعد الرجل عن المرأة لأنه يرى أنها في درجة أقل، وبالتالي تتوارث الذاكرة الشعبية عبارات كان يقول الرجل زوجتي ثم يستدعي كلمة مثل أكرمك الله أو غير ذلك. أستغرب أنا الحقيقة أن يفعل إنسان مسلم فيه صلاح أن يفعل هذا، يعني رجل صالح أن إذا ذكر اسم زوجته أن يقول أكرمك الله ويفعل هذا، أنا أستغرب الحقيقة هذا. صحيح. لأن هذا يجافي تماما تعاليم الإسلام، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خير الناس لأهله ويحث المسلمين أن يكونوا أخيارا مع أهلهم، وهذا ينافي الخيرية بكل المقاييس وبكل الأبعاد، أن يذكر المرأة ويقول أكرمكم الله كأنه ذكر يعني حيوانا أو يعني. صحيح. يعني هذا بعيد جدا الحقيقة عن روح الإسلام وهدي الإسلام وتعاليم الإسلام. لكن أنا أعتقد أن هذا أثر من آثار التخلف الحضاري الذي كان في الماضي، وأعتقد أن الأمور الآن تغيرت إلى حد ليس بالقليل، إلى حد بعيد، حتى الآن نحن نخاف الحقيقة من أن نبتعد عن الاعتدال في هذا الجانب كما حصل الآن في عند بعض الأمم الغربية من تقبيل يد المرأة ومن تقديمها أمام الرجل لتمشي دائما هي أمامه وهو وراءها. يعني أنا أخشى أن نتجاوز الاعتدال، لكن إذا كان في المجتمعات الإسلامية من لا يزال إلى هذه اللحظة يعني يأنف من أن تركب زوجته إلى جانبه أو أن يمشي معها في السوق أو أن يعني يشعرها بقدرها وبكرامتها، فهذا خطأ كبير وهو يجافي تعاليم الإسلام يعني بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. ألا ترى يا دكتور إن هذا الأمر يدعونا إلى أن نتوقف في استيعاب أو في تقبل وإعادة إنتاج التربية التي استخدمناها أو تلقيناها من آبائنا، والاتصال الأكثر والأقوى بالنص الشرعي النص الديني النص العاقل أكثر من تتبع سنن الآباء مهما كان هذا السنن؟ تماما، هذه قضية في غاية الأهمية، لأن الحقيقة المشكلة لا تقتصر على العلاقة بين الزوج والمرأة، هي أسلوبنا العام في التربية. نحن الآن نربي ونتعامل وفق التربية التي تلقيناها من آبائنا، وآباؤنا ربونا أيضا وفق الأسلوب الذي تلقوه أو ربوا به من آبائهم. وهكذا إذا كان هناك خطأ لدى جيل من الأجيال، فنحن نلاحظ أن هذا الخطأ صار يتوارث وينتقل من جيل إلى جيل ويتكرر. صحيح. أنا أدعو إلى أن أخي نثقف أنفسنا. يعني الرجل لما حين يريد الزواج، ما المانع أن يقرأ كتيبا أو كتابا أو أن يستمع إلى محاضرة في أسلوب التعامل مع زوجته؟ الرجل الذي ينجب 4 أو 5 من الأولاد عليه أن يقرأ كتابا أو أكثر في تربية أولاده، حتى لا يربي أطفاله بالطريقة التي رباه بها آباؤه من قبل. نحن لا نريد الأخطاء أن تتورث من جيل إلى جيل، نريدها أن تتوقف، ولا يوقف ذلك إلا التثقف الجيد والتعلم الصحيح. أحدهم يقول يا دكتور ولعلها كلمة تتصل بهذه الفكرة، أننا ندفع الآلاف لكي نتزوج، لكن لا ندفع الريالات والعشرات لكي نتثقف كيف نتعامل مع هذه الزوجة. ندفع العشرات لكي نقوم بتهذيب شعور الزوجة أو الابن، ولا ندفع 5 ريالات أو ريالين لكي نعطيهم ما يقوم بملء ما هو داخل وأبعد من الشعر وهو الحقل. ولعلها تتصل بهذه الفكرة. هذا قول جميل الحقيقة، وأتمنى أننا في كل مجالات الحياة أن نثري الجانب المعرفي، جانب التخطيط، جانب الثقافة، لأن هذا يوفر علينا كثيرا من المشكلات وكثيرا من الخلافات ويذلل أمامنا العقبات، ويزيد إنجازنا أيضا، إنجازاتنا تزيد بما لا يقارن فيما لو تم عملنا وفق ثقافة جيدة ومعرفة جيدة. وللأسف هذا موجود في كل العالم الذي تشيع فيه الأمية، عمل كثير وثقافة قليلة، فتكون النتائج في النهاية محدودة للغاية، على حين حينما نثري ثقافتنا مع قليل من العمل تكون إنجازاتنا أعظم وتكون أوضاعنا أيضا أفضل. دكتور، يعني في عودة إلى ما كنا بصدده، نحن تحدثنا عن الخلاف على المستوى العقلي والشعوري والجسمي، لو حاولنا مقاربة الشأن العاطفي للمرأة، هل يمكن أو ما الذي يمكن أن نقوله عن الخلاف بين الرجل والمرأة على المستوى العاطفي والشعوري؟ نعم، الحقيقة أنه لا جدال في أن الجانب العاطفي لدى المرأة هو جانب نام نموا كبيرا، بل يمكن أن تقول إنه طاغ على شخصيتها، وهذا من حكمة الله جل وعلا في الخلق. فالمرأة لا تستطيع أن تتحمل أعباء الحمل والولادة وتربية الأطفال الصغار وخدمتهم والحدب عليهم، إلى حد أنها تنسى ذاتها وتنسى أكلها وشربها أثناء القيام بخدمة أطفالها وبخدمة زوجها. أقول لا تستطيع القيام بكل ذلك إذا لم يتوفر لها هذا القدر من العاطفة الجياشة. ولا ينبغي أن نحكم على مدى صحة هذه الوضعية لدى المرأة من أفق ذواتنا بوصفنا رجالا، وإنما علينا أن ننظر إلى الفورة العاطفية لدى المرأة من أفق الوظيفة التي أناطها الله تعالى بها والتي أشرنا إليها والتي قلنا هي تربية الأطفال والقيام بشؤون البيت. المرأة من جهتها ترى في الرجل شخصا لا قلب له، لأنها تنظر إليه انطلاقا مما هي عليه من فورة العاطفة كما قلنا أو قوة الجانب العاطفي. تنظر النساء إلى الرجال أنهم أقوام قسات القلوب. الرجل الذي لا يعرف وظيفة المرأة في الحياة على نحو عام وفي الأسرة على نحو خاص يتهم المرأة بتقلب المزاج، يقول مزاجها متقلب ومحاكمتها العقلية ضعيفة، يعني كل واحد منهما ينظر إلى الآخر من أفق ذاته ويحكم عليه بالنقص من أفق ما هو فيه، وهو شيء قريب مما أشرنا في بداية الحوار حول اختلاف التجربة. أيضا اختلاف النشأة، اختلاف البيئة، اختلاف الجسم والعقل والسلوك عموما، كلها في النهاية تنعكس على تقويم كل واحد من النساء، يعني كل واحدة من النساء للرجال وكل واحد من الرجال للنساء، ينعكس على هذا كله. هذا طيب، لكن ألا يسبب هذا ربما يعني يدعونا إلى خلاف آخر، وهو بعض الرجال يفهم عاطفة المرأة في حدها الأقصى وكأنها ليست أهلا للمشورة، ومن النساء من تفهم عقلية الرجل في حدها الأقصى وكأنه ليس أهلا ولا مصدرا ينتظر منه العاطفة والحدب. أنا أعتقد أننا يجب أن ننظر إلى الرجل وإلى المرأة على أنهما عضوان يشكلان أسرة واحدة، فحينئذ سننظر إلى الخلاف بين الرجال والنساء من المقولة المشهورة نختلف لنأتلف. جميل. نختلف لنأتلف، يعني إذا كان هناك تطابق مبدئي بين شخصية الرجل وشخصية المرأة لن يكون هناك ائتلاف، صحيح، وبالتالي لن يكون هناك تكامل. فعلى الرجال أن ينظروا إلى الخلاف الذي بينهم وبين النساء، وعلى النساء أيضا أن ينظرن على أن هذا الاختلاف هو أساس للتكامل والذي سيظهر في حياتهما الأسرية. الرجال يكملون النساء بما لديهم من محاكمة عقلية جيدة ومن اتزان عاطفي، والنساء أيضا يكملن الرجال بما يضفنه على الحياة من شفقة ورحمة وود ولطف واهتمام، اهتمام بالزوج وبالأولاد. إذا نحن استطعنا أن ننظر إلى بعضنا بعضا من هذا الأفق فسوف ندرك الحقيقة فضل تفاوت طبيعة الرجال عن طبيعة النساء. تصور معي أننا لو وجدنا في أسرة واحدة رجلا وامرأة عقلانيين، الرجل عقلاني والمرأة عقلانية. تصور معي أيضا لو رأينا أسرة مكونة من رجل عاطفي جدا وامرأة عاطفية جدا، أنا أعتقد أن كل واحد منهما سيشعر أن الأمور لا تسير على ما ينبغي، لأن مواقف كثيرة تتطلب في الحياة الأسرية أن يكون هناك عاطفة في البيت، ومواقف كثيرة تتطلب أن يكون هناك إنسان عقلاني يعرف ضبط الأمور ويعرف توجيهها. إذن يجب أن نوجه الخطاب للزوجين عموما، نشعر الزوجة بأن الرجل يمتلك أناتا أكثر وهي أنات مطلوبة، ونشعر الزوج بأن الزوجة تمتلك عاطفة أكثر وهي عاطفة مطلوبة أيضا. نعم، إذا نظرنا من أفق التكامل أن كل واحد منهما سيكمل الآخر، حينئذ سيشعر كل منهما بأهمية ما لدى الآخر من عاطفة أو من عقلانية. طبعا هذا الاختلاف، دعني أقول، بين فوران العاطفة لدى المرأة وزيادة العقلانية لدى الرجل يسبب خلافات أسرية ويسبب خلافات اجتماعية، ويجب أن نتقبل هذا على أنه شيء طبيعي. يجب أن نتقبله على أنه شيء طبيعي. أنا أتصور أن اجتماع الناس بعضهم مع بعض هو بطبيعته يولد توتر ويولد مشكلات، سواء كانوا أزواجا أو كانوا زملاء أو كانوا أصدقاء أو كانوا جيران، مهما كانوا، بمجرد أن يجتمع الناس بعضهم مع بعض تنشأ توترات فيما بينهم. لماذا ينشأ مثل هذه القضايا؟ تنشأ لأن رؤيتنا للأشياء ليست متطابقة، وهي سنة سنة سنة من سنة في نعم يعني نعم، رؤيتنا للأشياء ليست متطابقة، مصالحنا ليست متطابقة، أذواقنا ليست متطابقة، أهدافنا في الحياة القريبة والبعيدة قد لا تكون متطابقة. هذا الاختلاف أنا في تصوري هو معقد ابتلاء الله تبارك وتعالى لنا في حياتنا الاجتماعية، أي إن الله جل وعلا ابتلانا بالاختلاف، وهو يريد منا أن ندير هذا الاختلاف بأقل قدر ممكن من العنف، وبأقل قدر ممكن من التسلط، نعم، وأيضا بأقل قدر من الخسائر يعني، وأقل قدر ممكن من الخسائر، وبأعلى قدر من الخير ومن النفع ومن المسؤولية ومن الإحساس بعضنا ببعض. إذا نستطيع أن نقول يا دكتورة إن عاطفية المرأة ليست عيبا، وأناة الرجل ليست عيبا، وإنما هي طبيعة، والمفترض كما قلت بعبارة جميعة هي إدارة العلاقة الزوجية بشكل أفضل. هذا هو المطلوب، وكما قلت هذا معقد الابتلاء، معقد ابتلاء الله جل وعلا لنا في حياتنا الاجتماعية، وهذه النقطة كيف ندير هذا الاختلاف في حياتنا الأسرية وفي حياتنا الاجتماعية. أنا أقول دائما المهم في قضية إدارة الخلاف، المهم في قضية إدارة الخلاف أن يتذكر الرجل وأن تتذكر المرأة أنهما على صعيد التفاصيل، على صعيد الأسس هما يعني بشر وهما من بني الإنسان وهما مسلمان وهما يعني، لكن على صعيد التفاصيل الشخصية هما ينتميان إلى عالمين مختلفين، عالم المرأة حتى الآن صار يعني أشياء كثيرة يقال عالم الرجل وعالم المرأة، حقيقة أنا أقول على مستوى التفاصيل الشخصية هناك للنساء عالم وهناك للرجال أيضا عالم آخر، ولا بد إذا كنا ندرك أننا ننتمي إلى عالمين مختلفين لابد من أن نحاول أن نوجد أرضية للاتفاق والاستمرار في حياتنا مع الإقرار بأنه هناك اختلافات، يعني كما يقال التنوع في إطار الوحدة. جميل. التنوع في إطار الوحدة، الخلافات بين الرجال والنساء مؤطرة بمبادئ الإسلام، بالطبيعة العامة للإنسان، بتشوقات الإنسان وبأهدافه، لكن على مستوى التفاصيل هناك تنوع ليس بالقليل، وهذا التنوع كما أشرت قبل قليل المقصود منه هو التكامل، لأن كل منهما سيسهم في بناء أسرة. يعني انطلاقا من هذا أقول إذا خطأ الرجل في اتجاه المرأة نصف خطوة، يعني تقرب إليها أو اقترب من وجهة نظرها، جميل، أو وافقها موافقة جزئية، أو حقق لها بعض ما تريد، أقول إذا فعل الرجل ذلك فأنا أتوقع أو أتصور أو أقول ينبغي أن تنظر المرأة إلى هذا، يعني إلى نصف الخطوة على أنها خطوة كاملة. لما؟ دعني أقول وإذا حتى لو أن المرأة أيضا من وجه آخر، لو أن المرأة خطأ في اتجاه زوجها نصف خطوة على الشرح الذي ذكرته، فعليه أيضا هو أن ينظر إلى نصف الخطوة هذه على أنها خطوة كاملة. طيب إذن هناك مساواة بينهما. نعم هناك مساواة. لماذا يعني هل نقول لأن الخطوة الكاملة غير ممكنة نعتبر نصف الخطوة خطوة لأن الخطوة الكاملة غير ممكنة؟ أقول نعم، في أحيان كثيرة الخطوة الكاملة لا تكون ممكنة لا من قبل الرجل ولا من قبل المرأة، وذلك لأنني كما ذكرت هما على صعيد التفاصيل ينتميان إلى عالمين مختلفين. جميل. فلنرضى بما يتيسر وبما يتحقق. لكن ألا يمكن أن ينشأ سؤال حول هذه الفكرة؟ ما دمنا نعتبر نصف الخطوة خطوة كاملة، ربما يكون هذا الاتفاق قائم على أسباب غير موضوعية. إذن حينما يتفق الرجل والمرأة اتفاقا كاملا، فأنا أقول إما أن يكون اتفاقا قصير الأمد يعني ينقض بعد فترة، أو أقول هو اتفاق شكلي اتفاق ظاهري، طبيعة الرجل وطبيعة المرأة تقتضي باستمرار أن يوجد هناك نوع من الاختلاف. قد يقول قائل طيب لماذا يتفقان اتفاقا شكليا؟ يعني أحيانا المرأة توافق زوجها على أمر من الأمور موافقة تامة، نعم، ولا تكون موافقتها حقيقية، لأن وإنما منحته هذه الموافقة لأنها تريد منه شيئا، أو هو وافقها في رأي لها لأنه يريد منها شيئا، فهو يوافقها لشيء غير موضوعي وهي أيضا توافقه لشيء غير موضوعي. ألا يمكن أن يقال أن هذا نوع من الانحناء أمام العاصفة فقط؟ أحيانا الحكمة تدفع إلى هذا، يعني حكمة المرأة أحيانا لما تجد أن الخلاف سيسبب لها مشكلة مع زوجها توافقه، وأحيانا هو الرجل أيضا نفس الشيء يشعر أن إذا كان الخلاف والمناقشة مع زوجته ستسبب له مشكلة أيضا أحيانا. وهذا هو أنا الذي أشرت إليه أنه اتفاق شكلي، يعني اتفاق ظاهري أو غير موضوعي. إذا نحن ننظر إلى نصف الخطوة باعتبارها خطوة كاملة، مع أننا لا ننكر وجود أو كأني أفهم من كلامك أن لا ننكر وجود الاختلاف، بل أنه شيء طبيعي في الحياة الزوجية أن يوجد اختلاف بين الزوجين. لأنه شيء طبيعي فأنا أقول آمل أن ننظر إلى نصف الخطوة على أنها خطوة كاملة. يظهر يعني سؤال آخر حول هذه الناحية من الكلام السابق، كأننا يعني نسلم جدلا بأن جميع البيوت الزوجية قائمة على الود أو قائمة على الخلاف، لكننا نسمع كثيرا عن بيوت لا يكون فيها أي خلاف، قد تكون قريبة مني أو قريبة منك أو من المستمع أو غيرها، أو في ذاكرتنا نختزل عن جد أو جدة أنه كان على ما يرام. نعم، أولا دعني أقول تختلف نفوس الناس وتختلف عقولهم كما تختلف وجوههم، كيف أن وجوهنا تختلف كذلك أنا في تصوري عقولنا سواء كنا رجالا أو كنا نساء عقولنا ونفوسنا تختلف كما تختلف وجوهنا. نحن حينما نجد أن الخلاف بين وجه ووجه هو على صعيد مثلا لون البشرة أو على صعيد مثلا حجم العين أو ما شابه ذلك، ننظر إلى هذا الوجه على أنه وجه كامل، أليس كذلك؟ وجه كامل، ونقول ليس فيه نقص، مع أن هذا الوجه غير هذا الوجه. لكن لما يكون هناك وجه بعين واحدة، أو لما يكون شخص حاجباه ليس عليهما شعر، أنت فورا تشعر أن هذا الوجه فيه علامة فارقة، أو تقول هذا وجه غير تام. أنا أتصور الخلافات الزوجية هي في هذا الإطار، بمعنى حينما تكون هناك خلافات صغيرة نحن ننظر حينئذ إلى البيوت على أنه ليس فيها خلافات، مثل الخلاف الذي رأيناه بين وجه رجل يعني لونه حمطي ورجل يميل إلى السمرة أو يميل إلى البياض، نقول هذا وجه تام وهذا وجه تام. جميل. لماذا؟ لأن الخلاف يسير. أيضا الخلافات الزوجية حينما يكبر الخلاف يسمع به الناس ونقول والله فلان وفلانة اختلفا، أما الخلافات الصغيرة فالناس ينظرون إليها على أنها شيء طبيعية وينظرون إليها وكأنها غير موجودة، لكنها في الحقيقة موجودة وربما كانت بشكل يومي بشكل يومي. نعم. إذا أنت دكتور تشير إلى أن ما نعتبره بيتا مثاليا قد يكون في نظرنا، مع العلم أن هذا لا يتناقض، المثالية لا تتناقض مع وجود بعض الخلافات الزوجية الصغيرة، وأيضا إذا كنا نختزن في ذاكرتنا علاقة طيبة بين جدين هذا لا يمنع من وجود بعض الخلافات التي مرت بينهما. وجود الخلافات الصغيرة شيء طبيعي، ولأنها صغيرة كما قلت لا يسمع بها الناس. وهنا يحضرني قصة جرت بين شخصين أعرفهما، أعرف الشخصين. جميل. واحد من مشاهير الدعاة خطب ابنته واحدة من مشاهير المشايخ المعروفين، بعد أن تم القران وقبل أن يتم الزفاف زار الخاطب أو صار زوجا الآن بعد أن قرن القران صار زوجا، زار بيت الشيخ بيت عمه والد زوجتي. الشيخ أراد أن يشرح له هذه القضية بطريقة عملية، قال لصهره قال له اذهب وقف في آخر القاعة التي نحن فيها، فذهب ووقف وهو لا يدري لماذا يفعل هذا، وقف في آخر القاعة. الشيخ أخرج من جيبه ورقة بحجم الكف وهذه الورقة فيها فروض في أعلاها مثل أسنان المحززة مثل أسنان المنشار. نعم جميل. ورفع الورقة بيده وقال للصهر: يا فلان انظر إلى هذه الورقة، هل أعلاها مستوى؟ قاله: نعم مستوى، أنا لا أرى فيه شيئا. قاله: أدن مني. دنا منه واقترب، انظر إلى الورقة، نظر مرة أخرى، قال: لا والله هذه الورقة محززة من أعلاها، فيها فروض وهي مثل أسنان المنشار. ماذا أراد الشيخ من هذا؟ قال له: أردت أن أشرح لك وضع الخلافات التي تقع في البيوت، الخلافات الصغيرة التي تقع في البيوت لا يسمع بها الناس، كما أن هذه الفروض في أعلى الورقة أنت لم ترها لأنك كنت بعيدا عنها، كذلك الناس لا يسمعون بهذه الخلافات الصغيرة. وما دام الناس لم يسمعوا بهذا الخلاف، لم يحتاجوا في حل الخلاف إلى وسيط، ولا إلى تدخل الأب أو الأم، ولا إلى تدخل صديق، ولا إلى المحاكم، إذن هذا يبقى في إطار العادي والطبيعي والمقبول. وقال له: أنا أريد منك في علاقتك مع ابنتي أن تكون هكذا، لا أريد منكما ألا تختلفا، شيء طبيعي أن تختلفا، ولكن أنا آمل ألا تحوجاني ولا تحوجا غيري إلى التدخل فيما بينكما في خلافات. إذن هذه قصة رامزة لما يجب أن تكون عليه العلاقة الزوجية، من حيث أن كل خطأ أو كل خلاف صغير يجب أن يبقى صغيرا ولا يكون عبر إدارتنا له يضخم وينتقل إلى مساحات أوسع. تمام. ما دمت في قبل أن أبتعد عن قضية عاطفة المرأة وكذا، هناك تجارب واقعية تقول فيها المرأة عن زوجها: أغناني ماديا وأفقرني عاطفيا. ما أدري رأيك وتعليقك يا دكتور حول هذه؟ والله أنا أعتقد أن هذه قضية مهمة. نحن الآن نظرا لانشغال الناس ونظرا لكثرة مشاغل الناس، هناك من يعمل دوامين، وهناك من يعمل في عمل في الصباح وفي المساء يكون له، صار كثير من الرجال يشعر أن واجبه الأساسي تجاه أهل بيته هو أن يوفر لهم الطعام والشراب، وربما يوفر لهم يعني خادما، وربما يوفر سائقا، وصار هو منشغلا بأعماله اليومية. الإشباع العاطفي أنا في تصوري لا يقل أهمية عن الإشباع المادي، لا يقل، ولكننا لا ننتبه إلى هذا في كثير من الأحيان، ونعتذر، لدينا دائما أعذار جاهزة ونرى أنها مقبولة، حتى إن كثيرا من الرجال يقولون لنسائهم: نحن إذا جلسنا معكم في البيت أو معكن في البيت من أين ستأكلون وتشربون؟ نعم. يعني شيء أساسي فعلا أن يوفر الرجل لأهل بيته حاجاتهم المادية، لكن عليه أيضا أن يوفر الحاجة المعنوية، بمعنى أن تجد المرأة من زوجها وقتا تجلس معه، تسأله عن بعض أعماله، يسألها، يتذاكران في قضايا الأسرة، حتى لو جلسا وأثارا بعض الذكريات القديمة، خططا للمستقبل. يعني المرأة يهمها جدا أن تشعر أن إلى جانبها رجلا تتكئ عليه، تسمع منه، يسمع منها. ربما المرأة يهمها أن تجد من يسمع منها أكثر من أن مما يهمها من أن تجد من تسمع منه. وهذا نوع من الأمن العاطفي. نعم. الذي تحتاجه الأسرة والمرأة خصوصا، وحتى أنه يقال بقدر ما الإنسان قد ينشغل إلا أن وسائل الاتصالات وتوفرها وسهولتها وتنوعها أيضا يستطيع الإنسان أن يمارس كثيرا من وظائفه حتى على مستويات يعني كبيرة جدا، عن طريق الهاتف، الجوال، الإنترنت، الرسائل، أليس كذلك؟ الحقيقة هو نعم، وهذا يشير إلى نقطة ثانية، وهي أن من المهم أن تشعر المرأة أن زوجها مهتم بها. الاتصال من العمل: كيف حالكم؟ هل أنتم بحاجة إلى شيء؟ يعني متى سيكون الطعام مثلا جاهزة؟ إذا كان مسافرا واتصل أيضا بأهل بيته في اليوم مرة مثلا أو مرتين، هذا في الحقيقة شيء مهم لإشعار المرأة بأن زوجها مهتم بها، وأنها حاضرة في مشاعره، في ذهنه، في خاطره. أيضا نحن حتى لا نميل إلى طرف على حساب طرف آخر، يجب أن يشعر الرجل أن زوجته أيضا مهتمة به. صحيح. يعني إذا كان الرجل مثلا يفطر في الصباح فشيء جوهري أن تعد المرأة الفطور وأن تفطر معه. إذا كان الرجل يحب أن يجلس بعض العصر مثلا ليشرب الشاي أو يشرب القهوة أو شيئا من ذلك، من المهم أيضا أن تنتبه المرأة إلى هذا. يعني أنا أقول مع مرور الأيام تتصلب الحياة الزوجية وتفقد كثيرا من مرونتها وتفقد كثيرا من روائها، وعلى كل واحد من الزوجين أن يعني يزيد هذه الحياة. تزييتها مثل ما نزيت نحن المسننات والآلات حتى تستمر بعملها بشكل جيد، عليهما أن يزيتا هذه الحياة. وتزييتها الأساسي أن تشعر المرأة أن زوجها مهتم بها، وأن يشعر الرجل أن زوجته مهتمة به. أحيانا يا دكتور بارك الله فيك تكون أو يكون وجود الأولاد سبب لهروب العاطفة، فالمرأة قد تستحي أن تقدم أي نوع من العاطفة صغر أم كبر للرجل، والعكس، ويرون أن وجود الأولاد هو حجة للابتعاد عن هذا المجال، وبالتالي تنتقل الحياة الزوجية من مرحلة إلى مرحلة إلى أن تصل كما تفضلت إلى التصلب. هل الأبناء سبب وجيه للابتعاد عن أي اتصال عاطفي؟ الحقيقة وجود الأبناء دائما يعني وظيفة إضافية. يعني حينما يكون البيت مقتصرا على رجل وامرأة، فالرجل ما عنده مسؤولية توجيه لأبناء، والمرأة ما عندها مسؤولية خدمة لأولاد أيضا أو توجيه لأولاد. بمجرد أن يوجد أبناء في البيت فهذا يعني أن المرأة ستصرف جزءا من وقتها لأطفالها، ويجب على الرجل أن يدرك هذا. أيضا بمجرد أن يكون تكبر الأسرة على المرأة أن تدرك أن زوجها سوف يصرف جزءا من اهتمامه، جزءا من وقته لأطفاله ولتأمين أيضا حاجاته. أنا أعتقد أن الإنسان إذا أدرك ليس شكل الحق الآخر عليه، لا يدرك الحق من حيث الشكل وإنما من حيث الجوهر. إذا أدركت المرأة جوهر حق زوجي عليها، وأدرك الرجل جوهر حق زوجته عليه، إذا أدركا هذا فإن الرجل سوف يستطيع التوفيق بين الاهتمام بأطفاله وأولاده أو وظيفته أو أعماله وبين حقوق زوجته. وأيضا سوف تجد المرأة الوقت والطاقة التي تحتاجها للتوفيق بين حاجات زوجها وحاجات أطفالها. المهم كما قلت يعني أن نقدر الأعباء الإضافية التي يسببها وجود الأطفال في البيت، أعباء على الرجل وأعباء أيضا على المرأة. وكما يعني ورد في الحديث الشريف يعني إعطاء كل ذي حق حق، كل واحد له حق، يحاول الطرف الآخر أن يعطي هذا الحق ويقسم يعني بحس العدل وبحس الإنصاف، حس الواجب. جميل. على مستوى الفروقات والخلافات بين الزوجين، كنت تحدثت بتحليل جميل حول خلقت من ضلع واستوصوا بالنساء. يختزن الرجل في ذاكرته حديث شريف ناقصات عقل ودين. فلو سألتك بارك الله فيك حول ماذا يمكن أن نقول عن الخلاف بين الزوج والمرأة على المستوى العقلي أو المحاكمة العقلية؟ أنا يعني لا أحب الخوض في تفاصيل تشريحية حول الفرق بين دماغ الرجل ودماغ المرأة، لأن هذا لا يهم كثيرا الإخوة المستمعين. لكن هناك في الحقيقة بعض الدراسات، وهذا قد يكون مفاجئا لبعض الناس، هناك بعض الدراسات التي تثبت تفوق النساء على الرجال في المهارات الشفوية والكلامية، وفي قوة الملاحظة، في سعة الأفق أيضا، على حين أن استعداد الرجال لإحراز التقدم في تحقيق إنجازات عملية يكون أكبر من استعداد النساء. لكن أنا أعتقد أن هذا لا يشكل جوهر الخلاف بين عقلية الرجل وعقلية المرأة. الذي يؤسس في تصوري للعديد من نقاط الاختلاف بين الرجل والمرأة على مستوى التصور وعلى مستوى المحاكمة العقلية وعلى مستوى رؤية الأشياء على نحو عام، هذا الذي يؤسس هو يتصل بالخبرة بخبرة المرأة وبخبرة الرجل التي تتكون لدى كل واحد منهما أكثر من أن تتصل بنواحي تشريحية أو بهل حجم دماغ الرجل أكبر أم حجم دماغ المرأة مثلا. فالرجل الذي نتيجة عمله خارج البيت ونتيجة الاهتمام الذي يسيطر عليه يعني هذا يعني يولد لديه نوعا من الحساب الدقيق للنتائج، يولد لديه نوعا من الموازنة بين المخاطر وبين المكاسب، نتيجة نعم نتيجة أنه يعيش في السوق ويعيش في المصنع ويعيش في الدائرة، فتكون رؤيته للأشياء أكثر شمولية وتكون محاكمته للأشياء أكثر اتزانا. أيضا تماسك الشخصية، تماسك الشخصية لدى الرجل في الغالب هو أفضل من تماسك الشخصية لدى المرأة. طبعا يعني المرأة لا تعترف بهذا أو قل لا تعترف بكثير من هذا، وتنظر إلى خبراتها على أنها قريبة من خبراته أو مساوية لخبراتها. الرجل يرى أيضا أن المرأة بسبب سيطرة عاطفتها عليها تستجيب في مواقفها للمشاعر الآنية وللضغوطات الوقتية على نحو سريع جدا، وأعتقد أن هذا يعني ليس بعيدا. تصور معي أستاذ عبد الله لو أن الرجال استجابوا إلى طلبات الطلاق من النساء بشكل فوري، يعني كلما طلبت امرأة من زوجها أن يطلقها طلقها فورا أوقع الطلاق. أنا أتصور لو حصل هذا فستتضاعف حالات الطلاق أظن 10 أضعاف أو 20 أضعافا في المجتمع. صحيح، وحتى على مستوى الرجل الطلاق السني لا يكون بثلاث طلقات يعني متتالية. نعم هذا مراعاة أن حتى لدى الرجل ربما كان بعض الرجال يحملون من العاطفة أو التسرع، وقد تكون المرأة تحمل من العقلية، لكن هذا أنت تتكلم بوجه عام. لا شك نحن نتكلم ليس على مستوى الأفراد، وهذه نقطة مهمة نبهتنا إليها جزاك الله خيرا. نحن لا نتكلم على مستوى الأفراد، يعني نحن نتكلم على مستوى نوعين، نوع الرجال أو لو قلنا جنس الرجال وجنس النساء. جنس الرجال بشكل عام أقرب إلى الأنات وتماسك الشخصية أكثر من النساء، وإلا إذا جئنا إلى مستوى الأفراد فهناك نساء كثيرات هن أفضل من أزواجهن على مستوى تماسك الشخصية، مستوى المحاكمة العقلية، مستوى الإدراك العام للأشياء، هذا موجود. لكن نحن لكن هذا لا يشكل أكثرية. صحيح، هذا لا يشكل أكثرية في حقيقة الأمر، ومن هنا الشريعة السمحة وضعت قضية الطلاق في يد الرجل وليس في يد المرأة لأنه أقدر على التحكم. ومع هذا كما تفضلت الشريعة قيدت الرجل، فالطلاق السني يكون عبارة عن 3 طلقات ويكون في طهر لم يقربها فيه. يعني أيضا أتاح للرجل فرصة لأن يراجع نفسه أكثر وأكثر قبل أن يقدم على اتخاذ هذا القرار الخطير والذي لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا عند الحاجة والضرورة وليس في الحاجة. يعني هذا يدعونا يعني إلى التأني كثيرا في إطلاق أحكامنا على مسألة يعني الحفاظ على الحياة الزوجية. نجد أن الشريعة تحافظ إلى أقصى درجات الإمكان، ولا يمكن أن تستعجل في مسألة الطلاق، ولذلك يعني 3 طلقات كما تفضلت والطهر وغير ذلك.